لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. في عروقي في عروقي في عروقي يسري حب الله دوما في عروقي، بين ضلوعي بين ضلوعي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي. لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك. يا منارا للحيارى أنتم الأمل، أنتم الأمل في دروب الدعوة سيروا هيا للعمل، هيا للعمل. يا منارا للحيارى أنتم الأمل، أنتم الأمل في دروب الدعوة سيروا هيا للعمل، هيا للعمل. فنحن الفدا نحن لدي الهدى، لا نخشى الردى نبيد العدا، فنحن الفدا لدين الهدى، لا نخشى الردى نبيد العدا. الله دوما في عروقي، بين ضلوعي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي في عروقي في عروقي. يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي. لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك. يا شباب الدين هبوا واحملوا اللواء، كونوا دعاة كونوا هداة وكونوا الفداء، يا شباب الدين هبوا واحملوا اللواء، كونوا دعاة كونوا هداة وكونوا الفداء، فنحن الفداء لدين الهدى، لا نخشى الردى نبيد العدا، فنحن الفداء لدين الهدى، لا نخشى الردى نبيد العدا. يسري حب الله دوما في عروقي، بين ضلوعي بين ضلوعي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي في عروقي في عروقي في عروقي. يسري حب الله دوما في عروقي، بين ضلوعي بين ضلوعي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا، بين ضلوعي. لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك الله لبيك الله لبيك اللهم لبيك. ألا فجودي يا نفس لدين حي الكفاء، حي الكفاء، وأرخص الروح شوقا للجنان وضم السلاح، السلاح. ألا فجودي يا نفس لدين حي على الكفاح، حي على الكفاح، وارخي واحس الروح شوقا للجنان وضم السلام فنحن الفداء لدين الهدى لا نخشى الردى نبيد العدا فنحن الفداء لدين الهدى لا نخشى الردى نبيد العدا في عروقي يسري حب الله دوما في عروقي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا بين ضلوعي في عروقي يسري حب الله دوما في عروقي بين ضلوعي خافق يهتف شوقا للعلا بين ضلوعي لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم